اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني يستجب لكم يا رب العالمين. اللهم وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، اللهم إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا يا ربنا فمن يقربنا. اللهم وقفنا ببابك خائفين، اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة التي هي من أواخر الليالي المباركات، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا ذهبته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة يا رب رزقته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم وتقبل صيامنا، وتقبل دعانا يا رب العالمين. اللهم نحسن الظن فيك فلا تخيب رجاءنا، اللهم استجب دعانا ولا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ووالدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ووالدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ووالدينا من النار، اللهم نجنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا خيرها، اللهم لا تحرمنا بركتها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم